وهو الوتر الذي تختم به صلاة الليل. وقال وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، يعني يسعر فيها التطويل، فكانت ركعتين وبقيت على ركعتين، فعوضت عن الزيادة بماذا؟ بطول القراءة، وعليه فيكون القصد في الرباعية فقط.